الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قال الزوج علي الطلاق لا تفعلي كذا ثم أراد التراجع فماذا عليه؟ الحمد لله.